بسم الله الرحمن الرحيم ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قليل، ودم الاستحاضة رقيق. الثاني عندك دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. الثالث طيب دم الحيض منتن كريه الرائحة بخلاف دم الاستحاضة لا يكون منتنا. عندك طيب دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا خرج يتجمد. هذه أربع فروق ذكرها بين الحيض والاستحاضة. طيب عندنا ذكرنا قاعدة في العادة والتمييز وغالب عادات النساء. طيب الأولى من يأتي بها؟ يعني إذا كانت مثلا يعني لها عادة مستقرة أيام معدودة، 5 أيام 7 أيام، فإنها تعمل بالعادة، فإنها تعمل بالعادة على حسب الأيام. طيب إذا لم تكن لها عادة ماذا تعمل؟ تنتقل إلى المرتبة الثانية وهو التمييز، يعني تفرق بين دم الحيض والاستحاضة. طيب إن لم يكن لها عادة ولا تستطيع التمييز، يعني تعمل بعادات أخواتها وهكذا، عادات قريباتها كأمها كأخواتها عماتها خالاتها هكذا. طيب الرابع يعني إذا لم تكن مثلا لها عادة ولا تمييز ولا أقارب، إن وجد هذا تنتقل إلى مرتبة رابعة وهي أن تعمل بعادة غالب عادة النساء. وعادة غالب النساء كم؟ 6 أيام 7 أيام. طيب ضابط المتحيرة، لا الذي لم يجبها، أن يعني تنسى الوقت والعدد. ما هو الوقت؟ عندما يعني أو تنسى الوقت كأن عادت ويأتي أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، بعد ذلك نسيت، ما تعلم أنه في أول الشهر ولا في وسطه أو في آخره. طيب هذا الوقت والعدد، يعني كأن يكون عادته 5 أيام 6 أيام 7 أيام أو أكثر أو أقل، بعد ذلك نسيت، يعني العدد، فهذا معناه. طيب إذن المتحيرة تكون هي ناسية الوقت والعدد، وبماذا يحصل النسيان؟ يحصل إما بمرض أو بذهول أو غفلة أو جنون. طيب هل يدخل في هذا أيضا المبتدئة؟ نعم تدخل المبتدئة. المبتدئة إذا استحيضت ولا تستطيع التمييز ماذا تعمل؟ ترجع إلى عادة أقاربها كأمها كما تقدم، أمها أختها خالتها هكذا. طيب هنا مسألة، النقاء المتخلل بين الدمين ماذا حكمه؟ ما حكمه؟ يعني إذا كان في أيام الحيض الانقطاع، انقطاع الدم إذا كان في أيام الحيض فهو حيض. من يأتيني بمثال؟ هذه مهمة المسألة، وأكثر ما تجد يعني أسئلة النساء حول هذه المسألة. يعني معنى ذلك، يعني إذا كانت عادتها 7 أيام جاءها الدم في أول يوم وثانيه والثالث اليوم رابع اليوم، يعني حصل النقاء، يعني ماذا؟ ما في دم، ثم جاء الرابع والخامس دم، وهكذا الانقطاع، انقطاع الدم في أيام الحيض، في أثناء أيام الحيض يكون تابعا للحيض، يحسب كل حيض، هذا هو الصواب. القول الثاني ماذا قالوا؟ هذا الذي قلناه هو الصواب، لكن القول الثاني ماذا قالوا؟ ها، يعني حددوا بيوم بيوم وليلة، يعني معنى ذلك 24 ساعة، إذا زاد فهي تغتسل ولها حكم الطاهرات، وإذا كان 24 ساعة فما دون ف يعني يكون دم حيض تابع للحيض. طيب، انتقال العادة وهو تقدم أيام الحيض وتأخرها وزيادتها أو نقصانها، يعني تقدم الحيض، ما مثاله؟ مثال تقدم الحيض الذي لم يجب، ها، يعني يكون الحيض يأتي مثلا في آخر الشهر أو في وسطه، تقدم وكان فيأتيها من أول الشهر، هذا يعتبر تقدم الحيض. طيب تأخر الحيض، ها، يعني يكون يأتيها مثلا، العادة أنها تأتيها في أول الشهر، تأخرت فكانت تأتي في وسط الشهر أو في آخره. طيب زيادة الحيض أو نقصانه، الزيادة مثاله، ها، يعني تكون مثلا حيضتها 3 أيام تنتقل إلى 7 أو 8 أو 10. طيب النقص مثل ماذا؟ ها، يعني تكون مثلا عادتها 10 أيام نقصت إلى 3، هذا معنى النقص. طيب هنا سيأتينا معنى إشكال، وقد سأل الإخوة كثيرا، قالوا كيف تقدم معنا في الدرس أننا نقول أنها تمكث قدر الأيام التي كانت تحبسها، ثم الآن هي 3 أيام وزادت إلى 10 أو 12 يوم، يعني إيش وجه الإشكال؟ مسألة الحيض مسألته معروفة، هي ما يطول كثير، يعني حدود 5 أيام 7 أيام 10 أيام، حتى بعضهم قرر إلى 15 يوما ولا يزيد. ففي هذه الفترة نقول الزيادة والنقص يعني يعمل به، لكن يعني الكلام على المسألة الأولى أنها تعمل بعاداتها المتقررة، هذا فيما إذا حصل حيض واستحاضة، ومعلوم أن الاستحاضة ربما تجلس المرأة سنة، شهر وشهرين وثلاثة وخمسة وسنة وربما سنتين وأكثر وأقل، وهي الدم جاري، كيف تفعل؟ قلنا تمكث قدر الأيام التي كانت تحبسها، وما عدا ما زاد على ذلك إيش؟ يكون ماذا؟ استحاضة، لها حكم الطاهر. أما خلال هذه الفترة الأيام لا بس أن تعمل بها زيادة أو نقص، لأن فترة الحيض هذا معلوم هي من الحدود 5 و7، بعضها تأتيها يوم وبعضها 5 10 12، زيادة قليل نقص قليل، هذه الفترة إذا حصل الزيادة والنقص فتعمل بها، يعني تعمل بها تنتقل مثلا من وقت إلى آخر. طيب المسائل المتبقية، هل الحامل تحيض؟ هذه المسألة، هل الحامل تحيض؟ القول الأول لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، يعني هذا القول الأول، يقول أن المرأة إذا حملت ما تحيض. طيب إذا كانت الحامل ترى دم، ما حكم هذا الدم؟ قالوا دم فساد، ومعنى هذا، معنى كلامهم هذا، أنها له حكم الطاهر، إذا مثلا حامل وجاء الدم فعليها أن تصلي وتصوم، وهكذا يأتيها زوجها، لا حكم الطاهرات، يعني بجميع ماذا؟ أحكامها. طيب وهو قول جمهور أهل العلم، دليلهم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ قالوا الله سبحانه وتعالى علق، يعني ماذا؟ الحامل إذا طلقت بماذا؟ بوضع حملها، بوضع حملها، فمثلا امرأة حامل طلقها زوجها بما تنقضي العدة بوضع الحمل حتى ولو بعد ساعة ولو بعد خمس دقائق، حتى ذكروا أن امرأة كانت تكره زوجها وتريد أن تتخلص منه وكانت حامل، فلما شعرت بالوضع قالت لزوجها أسألك بالله تطيب نفسي بطلقة، فقال اتق الله وما هذا الكلام وما هذا السؤال، قالت هو هذا طيب نفسي بطلقة، قال أنت طالق، ذهب إلى عمله يعني وقت يسير رجع وقد وضعت، أخذت نفسها وبيت أهلها، ماذا فعلت ماذا كذا، قال خلاص طلقت، طيب أنا أراجع، قالوا خرجت من عدة مع لزوجها. فالله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء يعني كان في أول الحمل ما معها إلا تنتظر حتى تضع حملها، وإلا كانت بعد دقائق وإلا بعد ساعة وأقل أو أكثر وضعت انتهى. حتى اختلفوا فيما إذا كان معها اثنان، خرج الأول بقي الثاني، هل بالأول تنقضي حملها؟ هذا سيأتي معنا في النكاح إن شاء الله. فالحاصل هنا الآن مثلا إذا كانت مثلا حامل وأيضا تحيض، إذا قلنا مثلا بالحيض، في بماذا نعلق الآن العدة، بالحيض أم الاستحاضة؟ بالحيض أم الحمل؟ نعلق بالحمل حتى على القول الثاني. قالوا فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض، وهذه عدة المطلقة. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه. وأجاب ابن القيم عن هذا فقال إباحة الطلاق إذا كانت حائلا، إيش حائل؟ معنى أنها ليست حامل، بشرطين الطهر وعدم المسيس، فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ القول الثاني إذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، هذا القول الثاني، إذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، وهو قول قتادة ومالك والليث والزهري، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. دليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قالوا فمتى وجد هذا الأذى وجد حكمه، وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وحديث امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه، ولهم أدلة أخرى، ولابن القيم كلام طيب حول هذه المسألة. فابن القيم يقرر أن الحامل إذا حاضت فهو حيض ولا يمنع أن تحيض الحامل. طيب بقي قلنا الراجح والقول الثاني، هذا هو الأقرب، لأن ما عندنا دليل يمنع أن الحامل إذا حملت لا تحيض، ما عندنا دليل على هذا. فإذا كان الأمر كذلك الله سبحانه وتعالى علق ماذا الحكم على وجود الحيض وعدمه، ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا يعني الدم المعروف على هيئته وعلى يعني وقته وزمنه وهكذا فهو حيض ولا مانع من أن تحيض يعني الحامل، لكن هذا إن وجد فهو نادر جدا، وإلا فالأصل أن الحامل لا تحيض، لكن إن وجد فهو حيض. نعم، وعلى هذا تترك الصلاة وتترك الصيام وهكذا لا يأتيها زوجها، وأيضا ذلك مما لا يحل للحائض من الأحكام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، هذا الآن قيد مهم ذكره الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام مضبوط مهم جدا، طيب إذا كان يأتيه دم غير مضطرد، تارة يزيد وتارة ينقص وتارة أيام وتارة تقدم وتارة تأخر، هذا ما يكون حيض، هذا نقول إيش؟ دم فساد. لكن ماذا الحيض إذا كان مضطردا يأتيها بالوقت، استمر في وقته في زمنه في عدده في كذا، فهو لا مانع أن يكون ماذا؟ حيضا. أما إذا كان تغير الوقت والزمن وتارة يأتي وتارة ينقطع وتارة كذا وتارة كذا، نقول هذا ليس بحيض فلا حكم الطاهر. نعم. قال الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة، لأن الحمل أقوى منه، والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه. يعني هذه المسألة الآن، امرأة تحيض، طيب رجل طلق زوجته وهي حامل وهي تحيض، الآن بماذا نرتب؟ بماذا تكون العدة، بالحيض أم بالحمل؟ تكون بالحمل، لأن الحمل أقوى، ومسألة يعني الحيض مع الحمل هذا شيء نادر، وقد يعني فيه خلاف والجمهور على خلافه، فإذا يكون العدة تكون مترتبة على وضع الحمل هذا، لأن الحمل أقوى منه، والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأنه حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل فإنه ليس بحيض. كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام مضبوط وكلام طيب، أن المرأة الأصل أنها إذا حملت لا تحيض، هذا هو الأصل، فإن وجد الحيض لكن بماذا وجد؟ وجد بعادته وبوقته وبزمنه وباستمراره حيض. فإن مثلا تارة يأتي وتارة ينقطع، قلنا دم فساد، يعني انقطع يعني مثلا يأتيها يعني ما استمر، مثلا لما حملت جلست شهرين ما تحيض، وكان عادته أن يأتيها في رأس الشهر، جلست شهرين وبعد ذلك ماذا؟ ما تحيض، فنقول في هذا ما استمر الدم، إذن هذا دم فساد لأنه حصل انقطاع، فعلى هذا فلابد أن يكون في زمنه في وقته في عدده في ماذا في استمراره، فإذا كان كذلك فهو حيض وإلا فلا. طيب المسألة مسألة أخرى، الحائض إذا انقطع دمها فهل توطأ قبل الغسل؟ مثلا امرأة حائض طهرت من الحيض أيضا انقطع دم حيضها، فهل لزوجها أن يأتيها بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل، أم لابد من الغسل؟ هذه هي المسألة. القول الأول وطأ الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها، يعني معنى هذا القول أنه لا توطأ المرأة إلا بشرطين. الشرط الأول ماذا؟ انقطاع الدم، يعني معنى طهرت، والشرط الثاني أن تغتسل أو ما يقوم الغسل من تيمم، أي نعم عند عدم الماء، فإن حصل ذلك له أن يأتيها، أما مجرد انقطاع الدم فلا يجوز له أن يأتيها حتى تتطهر. طيب وإن انقطع دمها، وهو قول جمهور أهل العلم، قال ابن منذر هذا كالإجماع منهم، وقال أحمد بن محمد المروذي لا أعلم فيه خلافا، حجتهم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي انقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، ما معنى يطهرن هنا؟ أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن إيش معنى التطهر هنا؟ هنا الغسل، أي يغتسلن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. فذكر في الآية كم شرطين، الشرط الأول انقطاع الدم، والشرط الثاني الغسل. قال هكذا فسر الجمهور التطهر بالاغتسال كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى هذا فيشترط لإباحة الوط شرطان، انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما. طيب القول الثاني إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت الصلاة. وهذا يعني ما عليه دليل. هم يقولون إذا كان لأكثر الحيض، كم أكثر الحيض عندهم؟ أظن 10 أيام عند الحنفية. يقولون خلص إذا كان لأكثر الحيض ما تحتاج إلى غسل، يأتيها زوجها. وإذا كان لأقل الحيض، كم أقل عندهم؟ أظن يوم وليلة أو 3 أيام. إذا كان لأقل الحيض على قولهم 3 أيام، فهنا لابد من غسل. وهذا ما عليه دليل هذا الترتيب. قال وهو قول أبي حنيفة لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء بالجنابة. يعني يقولون يعني لا يمنع من الوطء بالجنابة. يقول مثلا رجل أتى زوجته أصبحت بعدما يعني جامعها يعني ماذا جنب، فهل له أن يأتيها مرة ثانية وهي ما اغتسلت؟ هل له أن يأتيها وهو أيضا يأتيها قبل أن يغتسل وهي لم تغتسل؟ قالوا إذن يعني قالوا جائز. قالوا إذن الحيض يعني ماذا؟ الحيض يعتبر جنابة، فحكمه مثل هذا. لو أنه مثلا جامع ثم جامع ثم جامع ولم يغتسل إلا في المرة الثالثة جائز. هذا هو جائز بالحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نساء بغسل واحد، يطوف على نساء عدة نساء بغسل واحد. لكن هذا بالنسبة للحيض قد جاء دليل يدل على ذلك، وأنها لا يأتيها زوجها حتى تتطهر، هذا هو الصواب. نعم وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، وهذا هو الصواب. وقال ابن حزم تغتسل بالماء أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم، فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة، أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم فإن لم تفعل تغسل فرجها، ولا بد أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل وطها. ابن حزم عنده الآن يقول مثلا إذا طهرت الحائض ماذا عليها؟ عليها الأصل. ما اغتسلت قال تتيمم، ما تيممت قال تتوضأ، ما توضأت قال اغسلي فرجك. أربعة، أي هؤلاء الأربعة حصلت جاز وطها. قال لأنه بهذا بهؤلاء الأربع يعني يكون طهورا، يكون ماذا يحكم عليه بالطهر. قال ابن حزم وقوله تعالى فإذا تطهرنا هو صفة فعلهن، وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهرا، وفي اللغة تطهرا وطهورا وطهرا. فأي ذلك فعلت فقد تطهرت. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاووس ومجاهد، وقول أصحابنا. من أصحاب ابن حزم؟ الظاهرية. وقد أجيب على ابن حزم وأن المراد بالتطهر هنا هو التطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم. وعلى هذا قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد طهرها حتى تغتسل، لابد. فإذا أتاها فهو يعتبر ارتكب محرما وهو آثم، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. طيب إذا كانت لا تستطيع استعمال الماء، أو ليس موجودا ماء وأراد الرجل أن يأتيها، ماذا تعمل؟ تتيمم، لأن يعني التيمم يعتبر عند فقد الماء أو العجز عن استعماله يكون بدل، فعلى هذا تتيمم ويأتيها زوجها. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. تخريج الحديث أخرجه البخاري واللفظ له مسلم. ألفاظ الحديث: قولها أم حبيبة هي بنت جحش رضي الله عنها زوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وهي أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن دقيق العيد: وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة. قال أبو عمر بن عبد البر: والصحيح عند المحدثين أنهما كانتا مستحاضتين جميعا، يعني حمنة وأم حبيبة كلاهما مستحاضة. قولها استحيضت، الاستحاضة دم يسيل من عرق من أدنى الرحم، من أدنى أي أقرب ما هم من قعر، يقال له العادل، وسواء خرج إثر حيض أو لا، وانظر مؤن المحتاج. قولها 7 سنين هو بيان لمدة الاستحاضة، ولا يتعين به أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة، إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تصنع. يعني يقول ليس معنى أن هذه الصحابية رضي الله عنها استحيضت 7 سنين وبعد هذه المدة جاءت تسأل، لا، إنما كان السؤال في أوائله. والحكاية هنا من عائشة رضي الله عنها حكت حال هذه المرأة، نعم أم حبيبة، وأنها كانت يعني تستحاض 7 سنين، وليس معنى هذا أنها تركت الصلاة 7 سنين، هذا يعني ليس بصحيح. قولها فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. قال ابن الملقن رحمه الله: غسلها رضي الله عنها لكل صلاة لم يكن بأمره عليه الصلاة والسلام كما قاله الزهري وغيره، وإنما هو شيء فعلته، وإنما الواجب عليها الغسل مرة واحدة عند انقطاع حيضها كما سلف في الحديث قبله. قوله فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعل أم حبيبة، هي الذي فعلت ذلك، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغتسل لكل صلاة، ما أمرها بذلك. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: هل تغتسل المستحاضة أم تتوضأ لكل صلاة؟ معنى هذه المسألة: امرأة تستحاض، يأتي مثلا الدم يسجل شهر وشهرين 3 سنة سنتين أقل أو أكثر، طيب هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أم تغتسل عند يعني عند وقت الحيض وما عدا ذلك يعني تتوضأ لكل صلاة؟ تقدم أولا معنا في المسألة في مسائل قبل هذه، وهي ما هذه المسألة؟ مثلا امرأة كانت يعني عادتها 10 أيام بعد ذلك استحيضت، فكان يأتيها الدم ربما 2 أو 3 سنين أو سنتين أكثر أقل، ماذا تعمل؟ قلنا يعني تنظر الأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل، كم كانت حيضتها؟ قالت 10 أيام، قلنا اجعلي 10 أيام واغتسلي، وما عدا ذلك ما زاد على ذلك يكون استحاضة. فهذه المرأة يعني تغتسل عند نهاية مثلا العدد الأيام وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. طيب، هذه المسألة القول الأول يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وهذا هو قول جمهور السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين فمن بعدهم. القول الثاني تغتسل لكل يوم غسلا واحدة، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وقال ابن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، وكذلك قال الحسن البصري، وقال الشعبي إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها. هذا القول الثاني كيف تفعل؟ تغتسل كل يوم، كل يوم تغتسل مثلا أما الظهر أو العصر، فإذا اغتسلت مثلا الفجر النهار الثاني تغتسل بالفجر، أو قررت مثلا تغتسل بالظهر النهار الثاني تغتسل بالظهر. هذا القول الثاني. القول الثالث تغتسل لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء ابن أبي رباح، يعني تغتسل لكل صلاة، كل صلاة تغتسل. جاء وقت الظهر اغتسلت وصلت، جاء وقت العصر اغتسلت وصلت، جاء وقت المغرب اغتسلت وصلت. هذا الفعل في مشقة وعناء وتعب. القول الرابع تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا. روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الرواية الثالثة عنه. جاء في هذا حديث لكن لم يثبت، يعني معنى هذا القول الرابع الآن أنها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، تجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهم غسلا واحدا، والفجر تغتسل له غسلا مستقلا. القول الخامس لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو نحو ذلك مما ينقض الوضوء، وهذا القول محكي عن ربيعة، وهو قول مالك وعكرمة وأيوب السختياني. يعني هذا القول الخامس أنه لا شيء عليها، إنما عليها يعني تتوضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الصلوات حتى يحصل لها انتقاض وضوء. أي نعم، قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه يجب على المستحاضة أن تغتسل عند طهرها من الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة، وأما إيجاب الغسل لكل صلاة فلم يصح فيه دليل، والله أعلم. هذه حاصل هذه المسألة، أن المستحاضة تنظر قدر الأيام التي كانت تحيضها، مثلا 7 أيام، تجعل هذه الفترة 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. فمثلا جاء وقت العصر تتوضأ لصلاة العصر وتصلي بها بهذا الوضوء العصر مع يعني نوافله، وهكذا إذا جاء وقت المغرب أيضا تتوضأ لصلاة المغرب وتصلي بهذا الوضوء الفريضة والنافلة، فريضة المغرب ونافلة المغرب، وهكذا العشاء إذا جاء توضأت لصلاة العشاء وصلت بهذا الوضوء صلاة العشاء الفرض وما يتبعه من النفل. هذا معناه. طيب، مسألة أخرى، المستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم. المستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم، معنى هذه المسألة أنها إذا حكمنا أنها مستحاضة، قلنا الأيام الذي قد يعني ذهب قدرها قد يعني انتهت، الآن هي في وقت استحاضة، فهل تصلي؟ الجواب نعم. وهل تصوم؟ الجواب نعم. ونقل على هذا الإجماع أنها في حكم الطاهر تصلي وتصوم. قال ابن عبد البر رحمه الله: والوجه الثاني دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لانقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكم أن تكون المرأة فيه طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة، إذا كان معلوما أنه دم العرق لا دم الحيض، يعني إذا تؤكد أن هذا دم استحاضة فهي في حكم الطاهر تصلي وتصوم، ونقل على هذا الإجماع، ما في خلاف. وقال النووي رحمه الله: وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب الشكر ووجود العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه انتهى. وهكذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، أن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهر في أنها تصلي وفي أنها تصوم وهكذا غير ذلك. مسألة أخرى، هل يجوز وطأ المستحاضة؟ هل يجوز وطأ المستحاضة؟ معنى ذلك أن المرأة الآن في وقت استحاضة، فهل لزوجها أن يأتيها ويجامعها والدم يسيل والدم يجري أم لا؟ هذه المسألة. القول الأول يجوز وطأ المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جاريا يعني ولو كان ماشيا الدم يأتيها، وإن كان الدم جاريا، وهو قول جمهور أهل العلم. دليلهم واحد، قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحيضت نساؤهم وهن حوالي 17 امرأة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أحدا منهم أن يعتزل زوجته، ولو كان من شرع الله لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن استحيضت زوجته، ولنقل حفاظا على الشريعة، فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام. الثالث البراءة الأصلية وهي الحل. الرابع أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب على المستحاضة أن تصلي، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطئها، وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطئ. الخامس أن الحيض مدته قليلة فمنع الوطئ فيه يسير، بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة، فمنع وطئها مطلقا أو مع خوف العنت في حرج، والحرج منفي شرعا. هذا القول الأول. القائلون بالجواز، يجوز للرجل أن يأتي امرأته في حال استحاضتها ولو كان الدم جاريا ولو كان الدم ماشيا. طيب، القول الثاني لا يحل وطؤها، وهو قول الحسن وابن سيرين، والشعبي والنخعي والحكم وسليمان بن يسار ومنصور والزهري، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت أن يجامعها زوجها، وقال أحمد في المشهور عن يرخص له إذا خشي الزوج على نفسه العنت. حجة قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى، فهو دم مستقدر، لكن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض، وذلك أن تحريم وطء الحائض نص عليه القرآن، أما وطء المستحاضة فإنه إما بقياس أو دعوى أن النص يشمله. وأيضا إذا جاز وطء المستحاضة للمشقة كما هو قول أحمد فلا كفارة فيه، بخلاف وطء الحائض، بخلاف وطء الحائض ولهم أدلة أخرى. الراجح هو القول الأول والله أعلم، وأن يعني المستحاضة لزوجها أن يأتيها في حال يعني ما ذجر الدم ولا شيء عليه، والذي تقدمت الأدلة كافية، ولو كان شيئا يعني أمرا مطلوبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حصل استحاضة لكثير من النساء في زمنه. طيب، نبقي لكم 5 دقائق ولا 10 ولا نواصل جدا هذه المسألة. طيب، نواصل هذا الحديث سهل. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم. طيب، حكم تطهر الرجل مع امرأته أو أحدهما بفضل الآخر، ما معنى هذه المسألة؟ يعني معنى هذا أن يتطهر الرجل مع امرأته، يأتي الرجل مع امرأته في مكان، في حمام، في مكان معد لقضاء الحاجة مثلا، يأتون بإناء، الرجل بجانب يغتسل وامرأته بجانب آخر يغتسل، كل واحد يأخذ ويعرف من هذا الإناء، هل هو جائز؟ الجواب نعم كما سيأتي. طيب، قال النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ذكره المؤلف، وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين في هذه الأحاديث التي في الباب. طيب، هذه الأولى أن يتطهر جميعا من إناء واحد، هذا جائز بالإجماع. سنأتي ذكر مسألة أخرى، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فهو جائز بالإجماع أيضا، يعني معنى ذلك أن الرجل معه ماء في إناء كبير، جاء إلى الحمام واغتسل ثم أبقى ماء في الإناء، هل لزوجته أن تأتي وتغتسل بالماء الباقي الذي بقي على زوجها؟ الجواب نعم بالإجماع. وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة، هذه الثالثة. وأما تطهير الرجل بفضلها يعني معنى ذلك يعني امرأة ذهبت تغتسل في ماذا، في حمام مثلا ومعها ماء في إناء كبير، اغتسلت وانتهت ثم خرجت وبقي في الإناء ماء من فضل زوجته، فهل لزوجها أن يأتي ويغتسل بالماء الباقي الذي بقي على زوجته أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصواب أنه جائز أيضا لو لم يكن إلا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. قال وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخلو. قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء يعني انفردت به وحدها واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن مسيب كراهة فضلها مطلقا سواء خلت به أم لم تخلو. والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. فحاصل هذه المسألة الثالثة، أما الأولى والثانية إجماع، يعني اغتسل الرجل مع امرأته من إناء واحد جائز بالإجماع، الرجل اغتسل وأبقى لامرأته ماء فلزوجته أن تغتسل بما بقي بالإجماع، الآن المرأة اغتسلت وأبقت ماء في الإناء، هل لزوجها أن يعني يغتسل بما بقي عليها على بما فضل من الماء على زوجته؟ الجواب نعم على الصحيح وفيه خلاف، لكن الصواب أنه جائز. وعلى ذلك أيضا أدلة، منها ما ذكرناه قبل حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. طيب، هنا الحديث ما بعده سيأتي ربما الكلام عليه طول. إلى هنا بارك الله فيكم.